إبراهيم عليه السلام ظل فترة طويلة من عمره حتى قالوا أنه بلغ 86 سنة دون أن يرزقه الله عز وجل بالولد، ودعا ربه تبارك وتعالى واستجاب الله عز وجل له الدعاء ووهبه الولد، وليس أي ولد وإنما غلام حليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام يهنأ ويأنس بإسماعيل، فما أن شب إسماعيل وبلغ السعي وأصبح قرة عين لوالده يستطيع أن يعتمد عليه في قضاء حوائجه، إذ ويأتيه البلاء عز وجل ويأتيه الاختبار والامتحان من الله عز وجل أن اذبح ولدك. لم يكن له الله عز وجل بأن ولده سيموت، ولم يأمره بأن يرسل ولده إلى معركة أو غزوة ويخبره أنه سيموت فيها، وإنما أشد البلاء وأعظمه يأمره الله عز وجل أن يذبح ولده بيده، هذا الغلام الذي جاءه على الكبر الذي ما كان أن يفرح به. وهنا جاء الاستسلام من إبراهيم عليه السلام، وجاء الاستسلام من إسماعيل عليه السلام. فلما أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل عليهما السلام لأمر الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، جاء الفداء من الله عز وجل. وأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام بكبش عظيم من الجنة فداء لإسماعيل عليه السلام. أي تضحية هذه؟ وأي استسلام لأمر الله عز وجل هذا؟ إنه استسلام وتضحية لا يكاد عقل بشر أن يتصوره أبدا. ولم تكن أيها الكرام هذه التضحية الأولى التي ضحى بها إبراهيم عليه السلام، بل إن المتأمل لكتاب الله عز وجل والمتدبر بكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن إبراهيم عليه السلام قد قدم تضحيات عظيمة لله تبارك وتعالى. ألم يأخذ زوجته وابنه إسماعيل عليهما السلام إلى ولد غير ذي زرع ليس فيه أنيس ولا جليس ليس فيه طعام ولا شراب، وتركهما هناك دون أي شيء امتثالا لأمر الله عز وجل، كما حكى ربنا تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ضحى بزوجته وضحى بولده وتركهما في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا جليل ليس فيه طعام ولا شراب. لك أن تتخيل أم مع ولدها الصغير الرضيع في هذا الوادي بعد أن نفد طعامها ونفد شرابها، ماذا تتصنع في هذا المكان؟ إنها التضحية من أجل الله عز وجل والاستسلام التام لأوامر الله. بل إن إبراهيم عليه السلام قد ضحى لنفسه هو عليه السلام، وذلك لما حطم أصنام قومه التي يعبدونها من دون الله عز وجل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جمعوا كيدهم للنيل من إبراهيم عليه السلام وأشعلوا النار وأوقدوها لكي يحرقوا فيها إبراهيم عليه السلام، ولكن كان النجاة من الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. أيها الأحباب الكرام، إن التضحية كانت من أجل القيم في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام، بل إن التضحية هي من أجل القيم في حياة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا تمكين إلا بتضحية، لا نفعة لأمة ولا نهضة لأمة إلا بالتضحية. وهذه التضحية ربما تكون بالنفس، وربما تكون بالمال، وربما تكون بالوقت، لكن ليس هناك تمكين لأمة من الأمم ولا لنبي من الأنبياء إلا إذا قدم تضحيات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالتضحية من أجل الدين لابد أن يكون عند كل واحد منا تضحية من أجل دينه، من أجل عقيدته. هكذا ضحى السابقون وضحى الأولون. ألم تسمع إلى حديث خبيب بن الأرت رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، في بداية الرسالة، لما كان المشركون يسومون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ألوان الإيذاء والعذاب؟ جاء خبيب بن الأرت رضي الله عنه يشكو حاله وحال أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة. ويقول له: يا أبي، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. اسمع إلى التضحيات التي قدمها هؤلاء من أجل دينهم ومن أجل عقيدتهم. قال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشتر نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه أو عصبه فلا يصده ذلك عن دين الله. كانوا يشقون نصفين وهو ثابت على دينه وعلى عقيدته. كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وهو ثابت على معتقده وعلى دينه ولا يصده ذلك عن دين الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حرمه لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالتضحية أيها الكرام من أجل القيم التي ينبغي أن تكون في حياة الإنسان، أن يضحي بنفسه إن استدعى الأمر من أجل دينه ومن أجل معتقده، أن يضحي بماله من أجل دينه ومن أجل معتقده، أن يضحي بولده من أجل دينه ومن أجل معتقده. أيها الكرام، إن من أعظم الدروس التي نستفيدها من قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هي حسن الاستسلام. الإسلام لأوامر الله عز وجل ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. حسن الاستسلام وحسن الانقياد لأوامر الله عز وجل، إن الأمر إذا جاء من الله عز وجل أو جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أبدا أن يكون له رأي مع أمر الله ومع أمر رسوله. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كما قال ربنا تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بما فيهما خير للإنسان، لا يأمران بأمر إلا وكانت إلا إذا كان خيرا لك، سواء استشعرت هذا الخير أم لم تستشعر، سواء ظهر لك الخير أم لم يظهر، ولكن حتما فيه خير لك. وإذا نهاك الله ورسوله عن أمر فلا بد أن يكون لك أن يكون شرا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن كمال الإيمان لا يكون إلا بكمال الاستسلام لله عز وجل، لن تصل إلى ذروة الإيمان إلا إذا استسلمت استسلاما تاما وكاملا لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. الله عز وجل يقسم، وإذا أقسم الله عز وجل فلا بد أن يكون الأمر عظيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن تصل إلى كمال الإيمان إلا إذا استسلمت استسلاما كاملا لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة الكرام والرعيل الأول من هذه الأمة قد ضربوا لنا أروع الأمثلة في حسن الاستسلام والانقياد لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر إذا جاء من الله أو جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم كان التصديق على الفور، ولم يقف الأمر عند التصديق فقط، وإنما كان يكون واقعا ملموسا في حياتهم وأوامر تنفذ في واقع الحياة. يقول ابن عباس رضي الله عنه، واسمع إلى هذا الموقف ليتبين لك كيف كان استسلام الصحابة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل من الصحابة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يد الصحابي وطرحه في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب والحرير، وقال: هذان خصان لنساء أمتي، حل لنسائهم حرام على رجالهم. فهذا الرجل من الصحابة لم يكن يعلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس خاتما من ذهب، فأخذه النبي وطرحه في الأرض، ثم قال: هذا يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم أكمل النبي جلسته مع أصحابته، وقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به، اعطيه زوجتك او بعه واشتري به شيئا، انتفع بخاتمك ومنكم. فقال هذا الرجل: والله لا اخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أقول وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ في الأرض حسن الاستسلام والانقياد لله عز وجل. قارن بين حال هذا وحال من ينبث الزهر فيه من رجالنا في هذا الزمان. تجد رجالا يلبسون سلاسل من ذهب وخواتم من ذهب، تقول له يا أبي هذا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يبالي بأوامر الله ولا بنواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فرق شاسع بين استسلام الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعدنا عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر يبين لك كيف كان الصحابة يستسلمون لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل تحريم الخمر ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، جاء الأمر والنهي من الله عز وجل بشرب الخمر. فأخذ هذه الآية رجل من الصحابة وذهب إلى الأماكن التي كان الصحابة يجلسون فيها يشربون الخمر، لأن الخمر في بداية الإسلام كانت حلالا. فذهب هذا الصحابي كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وفلان وفلان من الصحابة. أنس كان يقف عند أبي طلحة وبعض الصحابة يسقيهم الخمر. قال فجاء هذا الرجل وقال ألا تعلمون أن الخمر قد حرمت؟ ألا تعلمون أن الله عز وجل قد أنزل على رسوله آية يحرم فيها الخمر؟ قال أنس فقال لي أبو طلحة قم يا أنس فألق هذه الأواني التي فيها الخمر دون استبصار دون مراجعة. هذه الخمر ظلوا سنين طوال يشربونها وكانت شرابهم المفضل، ولكن جاء النهي من الله عز وجل وجاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر قد حرمت، فقاموا على الفور وأراقوها في سكك المدينة ما ناقشوا وما جادلوا، رغم أنها كما قلنا كانت شرابهم المفضل. قارن أيضا بين حال هؤلاء القوم وبين حال من يشرب المحرمات في هذا الزمان. تقول له يا أخي إن هذا الدخان حرام مضر بصحتك، حرمه الله حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك لا أستطيع أن أتركه، لا أستطيع أن أدعه، لقد دخل النكيل في جسدي ولا أستطيع أن أنتهي. هذا لا ينبغي أبدا. إذا جاءك الأمر من الله والأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نلتزم أمر الله وأمر رسوله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى لسنته وقدم أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب الكرام، كذلك من المواقف التي تبين لك حسن استسلام الصحابة الكرام لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها حين نزل الأمر بفرض الحجاب، تقول السيدة عائشة إن لنساء قريش لفضلا، ثم تقول والله إني تقول والله وإن لنساء الأنصار لفضلا لما نزلت آية الحجاب، لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يدعو الرجل على زوجته وعلى ابنته وعلى أخته وعلى قريبته يتلوها عليه، تقول: فوالله لقد جئنا إلى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغلمان. الآية نزلت على صلى الله عليه وسلم في المساء، فتلاها الرجل على زوجته وعلى ابنته وعلى أخته وعلى قريبته، فما خرجنا لصلاة الفجر إلا وقد احتجبنا بالحجاب الذي أمرهن به الله تبارك وتعالى. استسلام ومسارعة في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لك أيضا، قارن بين حال هؤلاء النساء وبين حال نسائنا في هذا الزمان. تخرج واحدة من بيتها وهي متبرجة كاسية عالية لا تكاد تلبس شيئا على جسدها، متعطرة يطوف بها شياطين الإنس والجن من كل جانب، وتقول لها: هذا حرام، هذا محرم، الله أمرك بالحجاب، لا تقومي بهذه الزينة. فتقول لك: أنا حرة، أفعل ما أشاء. هذا لا ينبغي أبدا بامرأة مؤمنة تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ستحاسبين على هذا، كل من نظر إليك ستحملين وزره وسيحمل وزره معك من سمع عليه أن تقومي من بيته بهذا المنظر. الرجل الذي يسمح لابنته ويسمح لزوجته أن تخرج من بيتها متبرجة هو آثم يحمل وزرها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يوما، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالرجل مسؤول عن بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته بين يدي الله عز وجل. يأمرها بأن تلبس الحجاب، يأمرها بأن لا تخرج بهذه الزينة من بيتها. عليه الكلام وعليه الإرشاد وعليه الأمر والنهي لكي لا يحاسب بين يدي الله عز وجل. أيها الكرام، إن الاستسلام لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل عظيم عند الله عز وجل. فهذا الذي يبتسم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويسقيه النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة ذات يوم فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أن قد رأينا أصحاب إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى إخوانه، فقال الصحابة: يا رسول الله، أولست إخوانه؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت لمن معه أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين لم يأتوا بعد أمتي على مر الأزمان والأيام. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، أوتعرف من يأتي من أمتك؟ هتعرف الذين يأتون من أمتك ولم تراه؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرلا محجلين بين ظهري خيل تهمه، يعني لو أن رجل له خيل معلمة فيها بياض وحمرة بين خيل سواد تام، أرأيت هل يختلط عليه أمره؟ هل لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأنا أعرفهم يوم القيامة، يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الهموم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن أقوام عن حوض يوم القيامة. فمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة الحوض شديد والشمس تدنو من الرؤوس والعطش يكاد أن يقطع القلوب، تأتي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم لكي تشرب من حوضه، فتردك الملائكة، تبعدك الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يتعجب يقول: اتركوهم إنهم من أمتي، أمتي، أمتي، فيقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كان يأتيهم الأمر من الله عز وجل والأمر منك فلا يلتزمون. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كانوا يستمعون إلى كتاب الله وإلى سنته فلا يلتزمون الأوامر ولا يجتنبون النواهي. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. هذا الذي لا يلتزم أمر النبي ولا يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم سوف يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أبشر كل من التزم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجد الحوض وسيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظهر بعدها أبدا. وأحذر كل من خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاف على نفسه من هذا الموقف حينما تطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الملتزمين لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكرر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا غسلته، ولا غائبا إلا غانما من سائما وردته الى الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من رزق الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ امواتنا واموات المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله كثيرا اكبر، والله يعلم ما تصنعون. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.